شرعية وردت في كتاب الله عز وجل ووردت في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهناك أسباب إذا أخذ بها العبد كانت سببا في تعظيم حسناته وكانت سببا أيضا في تعظيم سيئاته. قال أهل العلم إن الحسنات تعظم ويبارك الله عز وجل فيها ويضاعفها أضعافا مضاعفة بأربعة أسباب: بشرف الزمان وشرف المكان وشرف العبادة وشرف العامل. أما شرف الزمان فلا يخفى على إخواني ما ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من ذكر الأوقات الشريفة التي يتجلى الله تبارك وتعالى فيها على عباده فيعظم حسناتهم ويضاعفها أضعافا مضاعفة ويكفر سيئاتهم. فيكفي أن نقرأ قول الله عز وجل في فضل ليلة القدر: تلك الليلة المباركة التي أنزل الله عز وجل فيها القرآن وفضلها على جميع الليالي فقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فما ظنك أيها الأخ الحبيب بليلة العبادة فيها تعدل عبادة 83 عاما؟ إنها أعمار كثيرة ليس عمرا واحدا، إنها جبال من الحسنات. فسبحان صاحب الخزائن المالية التي لا تنفد أبدا، وسبحان من أراد لعباده الخير. وحينما يحدثنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن خير الأيام في سائر العام فيحدثنا عن العشر الأول من شهر ذي الحجة فيقول: ما من أيام العمل الصالح خير وأحب إلى الله فيها من هذه العشر، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وحينما يخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الساعة المباركة التي وردت أيضا في شرع من كانوا قبلنا في التوراة عند بني إسرائيل، هذه التوراة التي أنزلت على موسى عليه وعلى نبينا الصلوات والتسليمات، وأخبرنا أيضا بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد يصلي ويسأل الله من فضله إلا استجاب الله له، وهي آخر ساعة بعد العصر. وحينما يخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن ربنا عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حينما يبقى الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجب له؟ هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر؟ فهذا كله إخوتي الكرام من شرف الزمان. ولذلك فإن المؤمن وهو كيس فطر يتعامل مع الله عز وجل في ضوء هذه الحسابات، حساب الحسنات والسيئات، فيتحرى هذه الأوقات الشريفة وهذه الأزمنة العظيمة فيجتهد فيها في طاعة الله عز وجل، فهذا شرف السماء. وأما شرف المكان إخوة الكرام، فإن هذه المساجد هي خير البقاع على وجه الأرض، هي بيوت الله عز وجل اصطفاها لنفسه وجعلها محلا لعبادته، تقام فيها الصلوات والجمع والجماعات، وتعقد فيها الحلق، ويتدارس فيها الناس كتاب الله عز وجل. ولا يخفى على إخواني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وأخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في جماعة حيث ينادي المنادي وحيث يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، في هذه المساجد الصلاة فيها تعدل أو تفضل صلاة الفذ يعني الفرد ب27 درجة. وحين يخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بفضل المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، وأن الحسنات فيها مضاعفة كأمثال الجبال، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. ولا يخفى على إخواني مضاعفة الحسنات في تلك المساجد الثلاث، في تلك المساجد الثلاثة، فهذا شرف المكان. وأما شرف العبادة فليست العبادة كلها على درجة واحدة من الشرف، ولا على مكانة واحدة عند الله عز وجل، فقد بين الله عز وجل لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن هناك عبادات لا يعدلها غيرها، وقد أعطى الله عز وجل عليها الخير الكثير وضاعف عليها الحسنات أضعافا مضاعفة، ومنها عبادة الصوم. ولا يخفى على إخواني قول الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فنسأل الله سبحانه وتعالى في عليائه أن يبلغنا شهر رمضان المبارك، ولم يبقى على شهر رمضان إلا أياما معدودة، فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذا الشهر وأن يكتب لنا فيه عملا صالحا، وأن يجعلنا فيه من الفائزين المفلحين، إنه سميع قريب مجيب. فهذا شرف العبادة إخوة الكرام، عبادة الصوف التي ما تقرب بها أحد في هذا العالم منذ أن خلق الله عز وجل آدم بيديه ونفخ فيه من روحه، ومنذ أن أرسل الرسل وأنزل الكتب إلى أن تقوم الساعة ما تقرب أحد إلى الله بعبادة الصوف، إنها عبادة خالصة لله رب العالمين، ولذلك اختص نفسه بثوابها، فلم يطلع على ثوابها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وحينما يرافقك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الحج والعمره، نسال الله عز وجل ان ييسر للمسلمين الحج والعمره، وما ذلك على الله بعزيز، ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. نعم اخواني الكرام، يحببنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الحج والعمره، يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. وفي روايه اخرى: من اتى هذا البيت، من اتى هذا البيت، تفيد ان العمره داخله مع الحج في هذا الفضل العظيم والخير العميم. من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته. فهذه عبادات عظيمه جليله القدر، ولذلك اختصها الله عز وجل بمزيد من الحسنات يرفع بها الدرجات ويكفر بها الخطايا والسيئات. والمسلم عليه ان يتاجر مع الله عز وجل فيتحرى هذه العبادات التي تعظم فيها الحسنات، فهذا شرف العباده. واما شرف العامل، فالعامل هو انت ايها المسلم، هو المسلم الذي يعبد الله عز وجل فيقوم بالواجبات والمستحبات ما استطاع الى ذلك سبيلا، ويجتنب المحرمات والمكروهات، ويحرص على طاعه الله عز وجل، فاذا بدر منه شيء بادر بالتوبه النصوح، فتحقق فيه قول الله عز وجل: والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وتحقق فيه قول النبي عليه الصلاه والسلام: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال اهل العلم: كلما ازداد الاخلاص، كلما كان العبد مخلصا نيته لله زادت الحسنات وكفرت السيئات وزاد القبول عند رب الارض والسماوات. ولذلك يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن خير العباد على وجه هذه الارض، وهم اصحابه الكرام الابرار، فيقول: لا تسبوا اصحابي، لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. لو انفق احدنا مثل احد ذهبا، يعني جبل احد من الذهب، كم يكون هذا المال؟ انه شيء لا يكاد يتصور. تأتي أنت فتنفقه في سبيل الله، فتبني به المساجد، وتجهز به الجيوش وتقاتل في سبيل الله، وتطعم الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، فلا يبقى في البلاد أحد فقير. تفعل ذلك كله، لا تصل إلى ملك أحدهم ولا نصيف، وإنما يمكنك أن تكون معه يوم القيامة إذا أحببت. فالمرء يوم القيامة مع من أحب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا يوم القيامة مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومع صحابته الكرام. لماذا بلغوا هذه المنازل؟ بدرجة إخلاصهم، إخلاص لله عز وجل، نيات صادقة، وقلوب طاهرة، فوصلوا إلى ما وصلوا إليه. ولذلك استحق هؤلاء الشاردون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المحاربون لله ورسوله، استحقوا اللعنات حينما لعنوا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وحكموا عليه بالردة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وخصوا باللعن أبا بكر وعمر خير الناس بعد الأنبياء، واتهموا أمنا عائشة الطاهرة الزكية بما هي بريئة منه. هؤلاء الضوافر عليهم لعائن الله استحقوا ذلك، لأنهم أبعد ما يكون عن هدي الكتاب وهدي السنة المباركة. أما أنت أيها المسلم فكلما أحببت صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وتقربت إلى الله بذلك دل ذلك على إخلاصك لله عز وجل. نعم، كلما ازداد العبد إخلاصا وكلما حسنت نيته وطهر قلبه وأقبل على العبادة يبتغي وجه الله عز وجل ازدادت الحسنات وكفرت السيئات. فهذه أربعة أسباب ذكرها أهل العلم لمضاعفة الحسنات وتكفير السيئات: شرف الزمان، وشرف المكان، وشرف العبادة، وشرف العامل. ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة في شرف الزمان، وما يأتي بعده خير منه إن شاء الله. فالعبد عليه أن يغتنم هذه الأوقات وأن يتاجر مع ربه سبحانه وتعالى بالطاعة والعبادة، وأن يحدث لله عز وجل توبة نصوحة، لعل الله عز وجل أن يبدل سيئاته حسنات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأحبابه ومن دعا بدعوته وصار على هداه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد إخوتي الكرام، فهذا الشهر المبارك شهر شعبان، فضلا عن أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وهو شهر إذا هل علينا بدأنا العد التنازلي انتظارا لشهر رمضان المبارك. فضلا عن ذلك كله، فهو قد وقعت فيه حادثة عظيمة سجلها كتاب الله عز وجل في آيات تتلى إلى يوم القيامة. وكلنا يعرف هذه الحادثة ولا بد من التذكير، لأن الله عز وجل يقول وذكرهم بأيام الله، ويقول فذكر إن نفعت الذكرى، وهي حادثة تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام إلى الكعبة المشرفة، زادها الله تشريفا وتعظيما وتكريما. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتجه في صلاته أولا إلى المسجد الأقصى، لماذا؟ اقتداء بالأنبياء قبله، كان يقتدي بأنبياء بني إسرائيل، كان يتجه إلى المسجد الأقصى إلى بيت المقدس، لكنه كان دائما نظر إلى السماء سائلا ربه عز وجل أن يحول قبلته إلى المسجد الحرام إلى الكعبة المشرفة التي هي أول بيت وضع للناس، والذي بناها أبواه إبراهيم وإسماعيل، فكان أن استجاب الله عز وجل فحول قبلته وقبلة المسلمين إلى يوم الدين إلى تلك البقعة المباركة وإلى ذلك البيت المحرم. فنسأل الله عز وجل ألا يحرمنا لذة العبادة والصلاة، وأن يحبب إلينا صلاة الجماعة وإلى جميع المسلمين، إنه سميع قريب مجيب، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. كانت فتنة عظيمة للناس، انقسم الناس إزاءها إلى فريقين، فريق المؤمنين الصادقين أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيثما وجههم الله توجهوا، وحيثما أمرهم الله ائتمروا، أولئك العباد الكرام لم يناقشوا ولم يجادلوا، حتى إن هناك حيا من أحياء العرب في أطراف المدينة بنو سلمة لم يبلغهم خبر تحويل القبلة إلا في صلاة الفجر من اليوم التالي، وكانت أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة الجديدة وهي القبلة الدائمة إلى يوم القيامة كانت صلاة الظهر أو صلاة العصر، لكن لم يبلغهم، فمر بهم رجلا وهم يصلون صلاة الفجر وهم في صلاتين، فقال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام، فاستداروا وهم يصلون إلى المسجد الحرام، فما تلكأوا ولا ترددوا، وإنما انصاعوا إلى الله عز وجل، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أما المشركون من العرب وأهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم المنافقون الذين لا هم مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، فهؤلاء اعترضوا وأصروا فيما بينهم بالشر، واتهموا الرسول عليه الصلاة والسلام، واتهموا الرسالة، وازدادوا كفرا وطغيانا، فسماهم الله عز وجل سفهاء، فكانوا أحق بها وأهلها كما قال أهل العلم. نعم إخوتي الكرام، ولذلك فالمسلم دائما أمره أنه يطيع الله ورسوله، يطيعه فيما أمر وينتهي عما نهى ويكون عابدا لله عز وجل في جميع الأوقات، فيتحقق فيه قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا عورة إلا سترتها، ولا حاجة لك فيها رضا ولا فيها فناء إلا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين. وقد طلب إلي أن ندعو لأمه لأنها في المستشفى في حالة خطيرة، فأسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، وأن يصرف عنها السوء. وأسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، إنه سميع قريب مجيب. ولا أنسى أن أذكر نفسي وإخواني بالصدقة التي يطفئ الله بها الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليه وسلم.